حصريا على موقع djkimo.com. وحشني حد يقول لي اهتم منيني وصلتي، وفزعلي منه يقول لي مقدرش تبقي زعلتي. وحشني حد يقول لي اهتم منيني وصلتي، وفزعلي منه يقول لي مقدرش تبقي زعلتي. ارتاح له بالافكار والجد قبل هزاره، واحس فيه من عائلتي ما يكونش عقله صغير ولا جاي فيا يغير ولا جاي تقل شلتي. افضل دايما حواليا ما يسيبنيش وانا تعبانة، وما بدش دموع في عينيا ما ينيمنيش زعلانة. افضل دايما حواليا ما يسيبنيش وانا تعبانة، وما بدش دموع في عينيا ما ينيمنيش زعلانة. اسمع وانا بحكي مشاكلي، شاركني في كل حكايتي، اهتم عشانه بشكلي وارجع حبني في مرايتي. علي يزود من الاول ابقى بحبه، مش احبه لما تعود. انا عايزه حد حنين مش علي يزود من الاول ابقى بحبه، مش احبه لما تعود. طريقته تبقى مريحه يكبرني ابقى صريحه، مش صرحة علشان لازم. عايزه يكون وياي ظهر وسند وحماية واكتر كمان من اللازم. يفضل دايما حواليا ما يسيبنيش وانا تعبانة، وما بدش دموع في عينيا ما ينيمنيش زعلانة. يفضل دايما حواليا ما يسيبنيش وانا تعبانة، وما بدش دموع في عينيا ما ينيمنيش. بحكي مشاكلي، شاركني في كل حكايتي حصريا على موقع djkimo.com. وارجع حبني في مرايتي.